من المسلمين القائمين بالصدق لرب العالمين. هذا الاختلاف يكون سببا ليقع الاختلاف بينهم انفسهم في قلوبهم، وهذا الاختلاف في القلب لا شك انه يؤدي الى فساد الامه والى ضعفها، وقد يؤدي وينتبه الى الاسلام هذه الكليه. وهذا في الواقع مما ينبغي ان يلفت نظر اهل العلم وطلاب العلم الى ان ما عليه المسلمين اليوم من الضعف والهوان والذل، حتى خلص الله عز وجل عليهم اذل الامم بشهاده القران، انما سببه من ابتعادهم عن الشرع تاره فهما وتاره عملا وتاره فهما وعملا. فكثير من الناس لا ينتبهون ابدا الى ان اصلاح المسلم لظاهره هو واجب من الواجبات التي حث الاسلام عليها وامر المسلمين بها، ويعتقد ان هذه الامور او خيرها الى الناس لم يعتقد ان هذه الامور امور شديده ظاهريه لا يكون الاسلام لها وجه كبيره. وبناء على ذلك تصدر من بعضهم كلمات لو كان يعني معناها لكان الشرع مما يحكم عليه بالرده، ذلك لانه يسمي هذا الاهتمام بين الظواهر من الامور خاصه ما كان منها متعلقا بالاسلام يسميها قشور، أو يقول إنها من طوائف الأمور. وطالما سمعنا هذا وقرأنا في بعض الرسائل فهذا غفلة عن هذه الحقيقة العلمية الشرعية التي أصبحت بعد الإسلام حقيقة علمية تجريبية، أي ما يسمونه اليوم بعلم النفس. قد تبين له أن الظاهر صلاحا وفسادا يؤثر الباطن، البدن ضعفا وقوة يؤثر في القلب ضعفا وقوة. ثبت عندهم أخيرا بينما الإسلام كان كما هي عادته دائما وأبدا سباقا إلى ذلك، ثبت الآن بتجاربهم أن الإنسان إذا غير هيئته فتأثر طبيعته وأخلاقه، ويضربون على ذلك مثلا بسيطا جدا. يقولون الشخص الواحد يختلف في لحظات بسبب اختلاف زوجه ولباسه، ويقولون مثلا الرجل الفقير الذي لا يجد من اللباس ما يتزين به ايلبس الثوب الغطي فهو يمشي في الارض ذليلا مهينا وهو في واقع نفسه مثل كمالي، لكن هذا اللباس يشعره بالضعف والمذله فيمشي هكذا متمكنا. هذا الشخص نفسه اذا ما قيل له أو تسمى له أن يلبس لباس الجميل أو لباس الفارس، وإذا به تغيرت صورته وتغيرت مشيته، فبينما كنت تراه آمسا يمشي مشية الجميل المسكين، وإذا به الآن تراه قد استقام جسده وأخذ يمشي على الأرض بقوة وأنك باستسلام. ما الذي أصاب هذا الإنسان وهو كالإنسان من قبل يمشي تلك المشية المهينة؟ تأثر من قبل بلباسه الرد، ثم تأثر بعد بلباسه الجديد الفارغ الثمين. هذا المثال يذكرونه

فلذلك لا يجوز أيضا أن يتشبع المسلم الفاسق لأنه سيأخذ من قضاء هذا الفاسق. وحينئذ فأنه تنهيد لاستحلال الكفار لتلك البلاد التي تطاغت عادات الكفار واستعينتها بل استحلتها. فإذا ينبغي أن نقف عند توجيهات الإسلام في أن الظاهر كما يقول العلماء عنوان باطل، الظاهر إنما كان عنوان باطل باعتبار كل منهما صحة وضعف، وأولى من يتمسك بهذا التوجيه الإسلامي إنما هم العلماء وطلاب العلم والمدرسون منهم الذين يرجى أن يكونوا قدوة صالحة للأمة الحائرة اليوم والضائعة ما بين جهل المسلمين وتقليد الإسلام وتقليدهم بالغربيين. فعلينا أن نتفقه ديننا وأن ندعو الناس إلى العمل بما فيه من هدى ونور ليكتب لنا عند الله تبارك وتعالى أجل من اتبعنا ومن اهتدى بنا إلى يوم الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى كان له أجله وأجر من عمل به إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجوره شيء. ولعل في هذا القدر الكفاء، والحمد لله رب العالمين. شيخ معك السؤال يقول على التدريب في بعض مدارس الكويت تعمل حقوق تقليل للطلاب، هل هذا اليوم تفوت على الطلبه الراتبين صلاه الظهر؟ وهل يعتبر هذا من ناحية من تاخير الصلاه الحديث الذي يقول يعني يضطر الطلاب متاخر تحدث اضافي وبالتالي لا يصلون الظهر في وقتها؟ كم وقت الدرس بين الظهر والعصر في وقت طويل يمكن الثلاثة لم تفوت من الثلاثة يفوت الوقت جماعة المسجد الجماعة تقام في المدارس ليس في المدارس، المدارس فيها مساجد. نعم. وهل هذا في طوعهم ومجدهم ولا رغم أمنيتهم؟ أكيد لا. نحن نسأل بأن السائل هو نرجو أن نحافظ على النظام. السائل يعني ماذا؟ إن كنت أنت لا تدري تسأل السائل. ماذا يعني؟ باختياري تعلم هذا لا يدري يعني نعم؟ لا وعطيني الصلاة وآتي الزكاة واركعوا مع الراكعين. فأمر بإقامة الصلاة التي قال فيها وعطيني الصلاة بأن تصلى مع الجماعة الراكعين، وعنى ذلك بقوله واركعوا مع الراكعين. وصلاة الجماعة قامت بالصلاة نفسها، طبعا هذا بغير عذر تليه. أما إذا كان له عذر هذا له وقت آخر ولكن الآن في سببه. فإذا كان الطالب أو إذا كان الطلاب باستطاعتهم أن يقيموا صلاة الجماعة، فتركوها وعارضوا عنها وتركوها جامدة من تاركين الفرد وتارك الفرد آثم لا شك ولا ريب فيه. أما إن كانوا يعني لا يستطيعون أن يصلوا صلاة الجماعة هذه فأقول لعلهم يكونون معذورين، وأنا آمن ما أقول لعلهم يكونون معذورين، ذلك لأنه كان من المفروض عليهم أو على الأقل على آبائهم أن يطالبوا إدارة المدرسة بأن يكلف الطلاب المحافظة على صلاة الجماعة كما يكلفونهم على حضور فسط الدروس، فكل مسلم يعلم أن هذه الدروس التي يسعى الطلاب اليوم على تحصيلها هي ليست من الفروض العينية بل هي من الفروض الكفائية. إذا دار الأمر بين أن يقوم مسلم وهو هنا طالب العلم، إذا دار الأمر بين أن يقوم بالفرض الكفائي ويضيع الفرض العيني لم يجد هذا، بل يكون الصلاة أن يحافظ على الفرض فرض العين وأن لا يهتم بفرض الكفاية ما دام أن هناك من يقوم به. فجمعا بين الفرضين فرض العين وفرض الكفاية المفروض أن ولاة الأمور أو أقرب ذلك الآباء أن يخالفوا المدرسين لأن يحمل الطلاب على المحافظة على صلاة الجماعة في كل وقت السنة سواء كان في هناك تجارة أو امتحان أو لم يكن. باختصار يجب على الطلاب أن يحرصوا على أداء صلاة الجماعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فمن كان له عذر شرعي فالله عز وجل هو الذي يعلم حقيقة أمره هل هو معذور أو ليس بمعذور. فالآن أنا ما أستطيع أن أقول أن هذا الطالب معذور أو غير معذور، لكن الحكم أنه يجب على الطلاب سواء في بيوتهم أو في مدارسهم أن يحافظوا على صلاة الجماعة، فإذا كان النظام المدرسي لا يساعدهم على ذلك فيجب أن يحارب المسؤولين بأن يهتموا بإقامة صلاة الجماعة هذه في الوقت وقت الصلاة. الأستاذ الذي يدرس التربية الإسلامية قد يمر عليك الكتاب حديث ضعيف أو حكم يخالف السنة، هو ملزم بتدريس مجال المنهج، فهل يقول الطلاب هذا حديث ضعيف وهذا حكم يخالف السنة أو لا يقول؟ لابد من البيان، ذلك لأن استكمال العلم لا يبرره شيء، فإذا كان المنهج يفرض على الأستاذ أن يجرب ما لا يصح من الحديث أو ما لا يثبت من الحكم الشرعي فحسبنا ساهلا معه أن نقول يا أخي ناصر الكفر ليس بساكر، فهو يذكر الحديث كما جاء في كتاب المقرر تدريسه ويذكر أيضا مثل الفقهية كما جاء في الكتاب، لكن لا بد من النصيحة بعد أن نقرر ما جاء في الكتاب المقرر، لا بد من أن يستأنف الكلام سيد الطلاب أن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينفعهم هم بذلهم أنهم إذا سئلوا عن هذا البحث واضطروا في الاختبار الامتحان أن يذكروا الحديث يذكرونه كما قرأوه، وبين ذلك كل ما تلا وإن كنا نعلم من بعض أهل العلم أن هذا الحديث ضعيف، ذلك لا يشكل بالامتحان الأستاذ الممتحن ويعمق أن يعلم أن هذا الطالب قد حفظ الدرس الذي يلقنه وقد فعل وسجل الدرس تماما ثم زاد على ذلك علما ربما لا يكون يستعين إنسان نفسه عند عياد العلم. فأخيرا ينبغي الجمع بين ما درس على الطالب وبين ما درس ديوانيا وبين ما ذكره الأستاذ إضافة على مقرر من بيان ذات الحديث مثلا حديث ضعيف أو أن هذه المسألة الفقهية جوابها كما جاء في كتاب سلف لكن هناك رأي آخر وهو رأي ثاني فهو أصح في جميع سلف. لابد للأستاذ من أن ينفع الطلاب في دينهم لأنه إن حكم العلم ويقتل الناس ما هو ضد العلم لا شك أنه ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام من حكم علما ألزم يوم القيامة في جوف النار. أنا ما أظن هذا الكلام صحيحا لأننا سنقول الياقيلة بالإليات مما تدت أو مما تدت أن الأخبار بصورة عامة تنتهي من كثير أخبار ثابتة وصحيحة وأخبار غير ثابتة وصحيحة. بمعنى أن سمعنا خبر وكتبت أي شيء من الأخبار أممكن هذا الخبر يكون صحيح ممكن يكون ضعيف ما يفهم الطالب هذا؟ يفهمه. لكن إذا قلت له هذا الحديث وقلت هذا الحديث ضعيف وقلت كذا في عبد الله بن لهيعة هذا ما يفهم صح ولا يفهم العقل. لكن نحن عندما نقول ردنا البيان لا ننسى على الأقل في أنفسنا وإن قد ننسى أن نبين ذلك بألسنتنا فنحن الآن قد تذكرنا. فنقول من تعاليم السلف لنا كما جاء في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال: كلم الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله. فنحن لما نقول لابد من نفس الطلاب ومن بيان أن هذا الحديث ضعيف وهذا الحكم الشرعي غير صحيح نعود فنقول هذا ضعيف بقدر ما يستمده. أما لا نتدخل في تفسير بيان الضعف هل هو مثلا ضعف الراوي أو في سند إرسال أو انقطاع أو عن عناء أو تدليس ما نقول هذه التفاسير. إذا هذا الإيجاز يمكن أن يطلع الطالب في سنة الثانية قطعا معذرة. كذلك إذا قيل مثلا في المسألة قد يطلع الإسلام جاء في كتاب يطلع الإسلام ينقل الوضوء أو جاء فيه أنه ينقل الوضوء إلى كان كبيرا ممكن أن يقول بعض مدرسة الأستاذ هذا مذهب المدارس. لكن المذهب الأصح أنه لا ينقل سواء كان كبيرا أو كان كبيرا ما يفهم هذا الكلام الطالب يفهمه. لكن إذا أردت أن تدخل بعد ذلك في عرض أدلة المذاهب المختلفة إما مقابلة الراجح المرجع منها هذا بالطبع يحتاج إلى أي معين من الكليات إن لم نقل ولا مؤاخذة من الأساتذة. الأستاذ الذي يدرس يحتاج إلى وسيلة تعليمية. هل يجوز أن يستخدم بطن إنسان حيوان كوسيلة تعليمية لتقليد القبيل الله لا يجوز؟ أقول جوابا عن هذا السؤال لعلنا جميعا متفقون على أن الإسلام حرم التقليد عملا واقتناء. فكما لا يجوز للمسلم أن يطوي صورة وكذلك لا يجوز له أن يقتنيها إلا في حدود الضرورة. وكما يقول أهل العلم في أصولهم الضرورات تبيح المحظورات. لكن لما كانت هذه القاعدة العلمية الضرورات تبيح المحظورات غير وتوضع في غير موضوعها أو قد يتوسع في استعمالها وتطبيقها فوقتا لها وضعوا بجانبها الضرورة تقدم بقدرها. القاعدون ضرورات تبيح المحظورات، القاعدة الأخرى بجانبها الضرورة تقدر بقدرها. ما معنى هذه القاعدة الثانية؟ معنى ذلك في نفس الآية الكريمة التي ذكرت المحرمات أرنت عليهم الميتة والدم ورحمة الميت، ثم قال في خاتمتها إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا المقدار الذي اضطررتم إليه لتنجو من العذاب والموت، أن يأكل من هذا اللحم كما يأكل من لحم ضاني قادر وحلال في مئة، لا وإنما يأكل منه لقيمات يتم كله. وهذه القيمات التي تنجيه الموت هذا هو مطلوب إليه. فلو فرضنا أن عشر لقمات تقويه وتنجيه مما تعرض له الغاز، فاللقمة التي تلد عاشرة هي حرام عليه. الضرورة الضروريات هي المعذورات، والضرورة تقدر بقدرها. الآن التصوير محرم، يأتي هنا أن هذا يجوز للأستاذ أن يقدم أو يصور صورة الطلاب كوسيلة تعليمية لتفهيم هذا الطالب المراد من كلام الأستاذ إلا بهذه الصورة. حينئذ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عندنا طريق لإفهام الطلاب إلا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يأتوا الجودة منهم وهم قائلون. فهؤلاء لا يحرمون ولا يحرمون، فأصبحنا من في نحن وراءهم لا يحرمون ومقلدين في كل ما يفعلونه دون أن نجم خائفة فيه. أخذناها في عجيب الكلام، مثلا أنا أضرب لكم مثلا وبسيطا جدا، نريد مثلا أن نفهم الطالب الجمل ما هو، أن يصور يده في الجمل في بلادنا دائما ظاهر وإذا هو، لكن لو صورت هذه الصورة في بلاد باكستان لأن الطلاب من العرب أمام صور الجمل، هذا مثال طويل وكبير جدا. خلاصة القول، هذا الأستاذ يجب قبل كل شيء أن يكون قائما بالدين وحريصا على تثبيت أحكامه، ومن تلك الأحكام أن الضرورة تقدر بقدرها، فلا ينطلق وراء القراءة مثلا أو الكتاب المقرر للطلاب وفيه من الصور ما هب وجد ما يشعر هذا المدرس لأن هناك قاعدة لتفسير الحكيم والطلاب، وما يشعر بأنه ليس هناك حالة. ففي هذه الحدود يجوز للمدرس المسلم أن يتعاطى من وسائل التفسير ما لا يجد وسيلة أخرى تغنيه عنها. في المرحلة الابتدائية عندنا كان عند الطالب يبدأ يدخل المدرسة الثالثة وهو ثم يتخرج من عشرة، يعني أربع سنوات. في هل يجوز في هذه الفترة المرحلة الابتدائية بدل أن يدرس رجال يدرس نساء؟ من ثم الثالثة إلى الرابعة إلى العاشرة، يعني من الرابعة إلى الثالثة، ومن الرابعة إلى الثالثة تدرسه امرأة الرابعة، من الثالثة العاشرة في المرحلة الابتدائية يدرس. هل من يجوز أن تدرسه نساء؟ الحقيقة هذه المسألة يجب استنزاف رأي بعض من يسمون اليوم علماء النفس، لأننا نعلم أن كثيرا من الصبيان والأطفال يصير عندهم تحسس من واحد جنسي قبل هذا السن العاشرة. فإذا كان المراهق بثقة صحيح أنهم يذكرون البيتية، أما هل يجوز أن يضرب على وجه ثاني؟ أما ضرب الوجه فلا يجوز إلا واحدا لقوله عليه الصلاة والسلام لا تضرب الوجه ولا تسبح. أما هل يجوز الضرب؟ الجواب لابد أن نلاحظ في ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يهدي أوامره إلا بعد أن يبلغ السن عشرة. مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع وأخرجوهم عليهم وهم أبناء عشرة فقلت لنا في ذلك. ولاحظت أن أي علم يريد أي أستاذ أن يقدمه إلى الصلاة فسوف لا يكون حكمه وأهميته بمثابة الصلاة. فإذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه ينهى أبا الغلام أن يضربه بسبب تعاونه بالصلاة التي يأمره أبوه بها إلا بعد أن يبلغ السن العاشرة، فمن باب أولى أن لا يجوز لغير الأب من أولياء الأمور أن يضربوا الأولاد على غير ترك الصلاة، على أمر هو دون الصلاة كثير إلا أن يبلغ السن العاشرة. أولا الأطفال في السن العاشرة لا يجوز للأستاذ أو المعلم أن يضربه حتى لو لم يسأله في الصلاة، فماذا بعد الصلاة في أمور الأخرى مما له أهمية في الصلاة. وأذكر الآن بمناسبة النقطة التي أشرت إليها آنفا بالإجابة عن السؤال الذي قبله، يقول الرسول عليه السلام في هذا الحديث: وفرقوا بينهم في المضاجع أبناء العشرة، فرقوا بينهم في المضاجع. لماذا؟ لأن الغريبة تبدأ في الصلاة. ما الذي يغلب عليه؟ أو هذه الأساسية للجنس كما يقولون أم لا؟ إذا كان غالب الحالة الأولى فهو ما ذكرناه آنفا، وإلا جاز بذلك أن تدخل على هؤلاء الرمان الذين بلغوا سن العاشرة. وفي هذه المناسبة أيضا أذكر أن بلوغ السن في الشباب والشابات يختلف كثيرا جدا في بعض البلاد عن بلاد أخرى. فأعلم من قراءتي العامة في البلاد العلمية وغيرها أن في البلاد الحارة ينضج الجنس فيبلغ السن التكليف قبل سنين من البلاد الباردة. لما أي قضايا يجب أن لا تؤخذ مبدأ عاما، وإنما كل درجة أو بصورة من هذه الدراسة مما هو الغالب أن يعطى الحكم سلبا أو إيجابا. في حديث صحيح أن في باب الطاعين لا يجوز أن يجلد الجلد. هذا ما هو الباب الصحيح المقول أن الأستاذ يجلد إيش الغلام أو الصبي جلده، لأن هذا الجلد لا يرد في الولد. نعم، يعني هو الاستعمال. كتب التفسير عامة، التفسير يعني مبتدع ليس له أصل في تفاسير السلف الصالح، وهذا مثال من مئات الأمثلة التي تحكمنا نحن على التزام المنهج السلفي القائم على كتاب السنة. فكما قلنا أكثر من مرة نحن ندرس السلف غير السنة وعلى منهج السلف الصالح، لأننا نعلم أن كثيرا من المسلمين يأتون إلى آيات ويفسرون هذه آيات، فبماذا تقيم الحج عليهم؟ إذا قال لك يا أخي هذا ما رأي هذا السياج، فنقول له ليس لك السياج يخالف فيه ما كان عليه السلف الصالح، فإذا اتفق أن تظهر أمام رجل، ومع ذلك ونجد كثيرين منهم يتساهلون بهن يتساهلن في خروجهن امام القادم وكانه شقيق لها او ابن لها، فكيف يكون الحال بالنسبه للخادمات؟ الخادمات يتساهلن رضعات البيوت في الخروج امامهن اكثر بكثير من الرجال، لذلك اقول كلمه الحق لا يجوز للزوج أن يسمح لزوجته بأن تستخدم رجلا، بل لا يحصل. ووجدت هناك مصيبة كبيرة جدا من الشكاوى من دخول هذه الخادمات مسافرات على ركاب بيوت المسلمات وكأنها مسلمة، فلما نذكر يقولوا ما نفعل الضرورة من الضرورة الضرورة أحسان كل ما يلعب الشيطان لأهواء الناس. أنا أقول الله عز وجل أن يعصمنا من مخالفة الشرع. نعم، في سؤال بالنسبة للرجل إذا سري بالريح أو إخراج شيء من ذكره فهو يتوضأ ثم يذهب ليصلي يتوضأ قبل الإقامة، ولكن في أثناء قام هذا يعتبر من أهل الأعذار، وأهل الأعذار مأمورون شرعا أن يتوضأوا بكل صلاة، ومعنى هذا أنه لا يجوز له أن يتوضأ إلا أن يصلي مباشرة، فإذا دخل الوقت وتوضأ ثم صلى تعجيز الساعة ويكون الإنسان عمل فيه عملا أيضا يتعاطى بعض الأسوار المشروعة مما يساعد على تقديم خروج السائل أو الريح، ويساعد على تقديم انتشار النزافة من بول أو غيره، ثم يقوم إلى الصلاة حينما تقام. فلا يزور هو الحالة هذه إلى ما خرج منه شيء، لأنه من أهل الأعذار وشأنه أخف بكثير من المرأة المستحاضة وهي التي يخرج منها الدم في غير نعالها، حتى كانت امرأة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة بنت أبي حبيب أمرت سنتين وهي طلب دم، وكانت إذا جلست في الملكم وفي الماء يسقي هذا الماء زمن من كثرة ما ينجح منها من ذلك الزمن زمن الاستحاضة. وكان الثوري يعلم منها في الحكم الشارع في هذه القضية أن هذا الزمن حيث فتركت الصلاة سنتين لظنها أن هذا الزمن هو زمن حيث بالمعنى إلى الصلاة. ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكت أمر عزيز فقال إنما هو عرقب فدع الصلاة أيام أقرأي ثم صلي بعد ذلك ولو طال الدم. ولكن قال لها تفسرون هذا الحديث بمعنى هو النقص عند ظاهر الحديث وهو مذهب جمهور الفقهاء فيدعي بكل صلاة. ومعنى هذا أن هذه المرأة لا تستطيع أن تصلي قلة الوقت وقرب الوقت. إذا أرادت أن تصلي السنة فبعد انتهائها يريد الانتقاد بالفريضة. وإلا اقتصرت على الفرض وهذا هو الذي بعدها لا أكثر. فإذا كان الشارع سمح من الصحابة التي لا يكاد ينقطع عن الدم أن تتوضأ للصلاة لا تصلي ولا يصلي الدم يخرج منها. كان صاحب العذر من ثلاث ليل أو ريح أولى بأن يعطى له آية أخرى. نرى في العادة أن يبدأ تقديم الكبير في المجال سواء بالشرب حيث السند لا نهاية الحافظ بن حجر على تقويته لأن فيه رجلا اسمه مجالس بن سعيد وقد ضعفه نفس ابن حجر في كتاب التقريب بقوله ليس بطويل. فتقويته لإسناد هذا الحديث ينافي قوله في أحد رواته ليس بطويل. هذا أولا. وثانيا هذا الحديث مع ضعف سنده كما بينا يخالف حديث الصحيحين فمن عمله طلب الصلاة من الماء وبدأ به لا أحد يقول من السنة نبدأ بالشكل الصحيح لكن السنة نبدأ بالصافي الصافي نبدأ بالصافي بالسقيا فعلى الصافي يبدأ به سواء كان كبيرا أو صغيرا. الذين يقولون أن هذا الحديث فيه دليل على أن الساقي يبدأ بكبير القول الحقيقة أنهم ما وقفوا على هاتين الروايتين التي فيهما التصريح من كل منهما بقوله اختص رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا لنا لتكفير الماء إلى آخره. أن هذه الرواية غير اعتمادية. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعر فيه لبن تكفير الماء إلى آخره. فلما نظروا إلى هذه الرواية ساعدتهم على أن يفهموا أنه إنما بدأ به لأنه كبير القوم. ولكن وضعت النقاط على الحروف وغيرت الخلل بذل الساق به عليه الصلاة والسلام وذلك لأنه كان هو القانون. هذا أولا يسقط عن علمنا بأن الإنسان الساقي يقول هذا ويؤكد أن الرسول عليه السلام لما شرب الآن الساقي الذي قدم القعب والكأس إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم انتهت مهمته. لما أصبح الكأس في يد الرسول عليه السلام أصبح الآن هو الساقي. فحينما نظر عن يمين ويرهن بن عباس وعن يسار أبا بكر لو كان الرسول عليه السلام رب عز وجل شرع له أن يبدأ الساقي بكبير القوم لما كان به حاجة أن يستأذن ابن عباس الصغير السن في أقل من أربع عشر. لما كان به حاجة أن يستأذن لأن كبير السن هنا فكان يقدم إليه. لكن من الواضح من قوله نفس الحديث الأيمن فالأيمن أعيد إليه بهذا المعنى استأذن ابن عباس لأنه الأحق قال أيمن الأحق جاز تكريم الآخر الذي هو أعتاد على نفسه لكن هو رجل يعرف مفتاحة نفس الدينية يقول الله يا رسول الله لا يقبل أحدا على خير الشرائع فلم يشع الرسول عليه السلام شرعا إلا أن يقبل ذلك وعمر بن مجلس يراقب الوضع ومن الناحية العاطفية يقول ما نعيش إذا بما أعلن حتى العواطف كيف سيعطي الرسول عليه السلام من يظهر القول لكن الرسول مثل الشرع وألحق ذلك بقوله الأيمن فالأيمن وفي الرواية الأخرى الأيمنون فالأيمنون هذان حديثان يؤكدان أن السنة المضطردة أن يبدأ الساكن بمن عن يمينه وهكذا هذا من الناحية الشرعية أما من الناحية الاجتماعية الإسلام من كماله أنه لا يكلف الناس التكلف ولا يكلفهم التحرج وإلى آخره فنحن مثلا إذا جلسنا جلسة عادية فأرجى القول هذا يمكن لو كان ابن خلدون زمانه ما راح يستطيع في كل مجلس لذلك جاء الإسلام المشرك فقال للساكن المتكلفين وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأمتي براء من التكلف وأنتم لابد أن يكون تشعرون معي كم يتحرج بعض ذكر الأمين الفلاني ولا الأمين الفلاني فحسن هذا الموضوع الشاعر الحكيم لكي لا يصير في نفوس بعض الناس أن بدأ في فلان القضي الأيمن فالأيمن وقدر الأمر الذي فيه تستطيع نعم بالطلاب المدارس طيب غير البرنامج كله غير الإسلام هذا نحتاج إلى الاستغفار نحن المسلمين ونريد أن نتعامل بالله كما شرع لنا ربنا فإذا كان طبعا أنا أعرف أن هذا الأمر يحتاج إلى جهود جبارة وإلى أن يتحقق ذلك فعلى الطالب المتدين أن يستعمل أعضاء أو أي شيء يستر به عورته وليس هذا بعيد الله لأن في بعض الأسئلة قد جاوب عليها الشيخ في لقاءات أخرى والاتفاق أن يكون حدود الساعة وثلث الساعة ونصف الآن قربنا من هذا الحد فنكتفي بهذا ولكن هذه الأسئلة إن شاء الله قد تأتي في الفرصة قريبا من ذلك الطريق إلى ذلك